وقال أحمد أيضا حدثنا وكيع قال حدثنا. يؤخذ من هذا أن صلاة الجماعة الراتبة شرط، ليست واجبة فقط بل هي شرط كحضور الجمعة. نعم. أحسن الله إليك. وقال أحمد أيضا حدثنا وكيع قال حدثنا بشار عن أبي الحصين عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له. وقال أحمد حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن علي قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قيل ومن جار المسجد؟ قال من سمع المنادي. وقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن عن علي قال من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر. وقال عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب وهو صحيح من غير عذر فلا صلاة له. وقال وكيع عن عبد الرحمن بن حسين عن أبي نجيح المكي عن أبي هريرة قال لئن تمتلئ أذنا ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن عدي بن ثابت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلم يجد خيرا ولم يرد به. قال وكيع حدثنا شعبان لم يرد فلم يجد خيرا ولم يرد به. قال وكيع حدثنا شعبان عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له. وقال عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال سأل رجل ابن عباس فقال رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة فقال ابن عباس هو في النار. ثم جاء الغد فسأله عن ذلك فقال هو في النار. قال فاختلف إليه قريبا من شهر يسأله عن ذلك ويقول ابن عباس هو في النار. فهذه نصوص الصحابة كما تراها صحة وشهرة وانتشارا ولم يجي عن صحابي واحد خلاف ذلك وخلاف ذلك. وكل من هذه الآثار دليل مستقل في المسألة لو كان وحده فكيف إذا تعاضدت وتضافرت. وبالله التوفيق. فصل. وأما المسألة الثامنة وهي هل الجماعة شرط في صحة الصلاة أم لا؟ هذا مرتب على ما قبل. حسبك. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الأدلة السابقة دليل لمضمون الفصل هذا. كان لا يسمع النداء إلا عبر المكبرات ترخص تربية الجماعة. المسألة العبرة بالمسافة المعتادة. المكبرات يصل منها الصوت من بعد كثير، لكن الذي يظهر أنه يضبط بسماع النداء إذا كان بالصوت المعتاد وما جرت فيه العادة فيه. أما المكبرات ما هي لا عبرة بها. أنت تسمع الآن النداء من مكة. نعم.